بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في تقويم ثم رددناه أسفل سافلين بالدين أليس الله.